السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بكتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام: ومن تمام حكمة الله عز وجل أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل مراداتها وشهواتها، فلا تتفرغ للخوض بالباطل إلا قليلا، ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية لكانت أئمة تدعو إلى النار، وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان. أعيد هذه الفقرة من أهميتها. قال: ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل مراداتها وشهواتها، فلا تتفرغ للخوض بالباطل إلا قليلا. ومن تمام حكمة الله، وطبعا كما تعلمون أن الحكمة متضمنة للرحمة، انتبهوا لهذه الجزئية، الحكمة متضمنة لرحمة المولى عز وجل. فمن تمام حكمته ورحمته بخلقه أن النفوس إذا أرادت أن تسعى في الفساد وتسعى للخوض بالباطل ولتحصيل الشهوات واللذات، الله عز وجل يبتليها بالشقاء وبالتعب وبالنصب، وده من رحمته وحكمته. بمعنى إيه؟ تجد كثيرا من الناس وهو يعصي ربه عز وجل في غاية التعب وفي غاية الشقاء، ويحصل مراده بعد عناء طويل ومع ذلك يصر. وإلا لو سهل للعبد منا فعل المعاصي لكان أشد من الشيطان. ومن رحمته عز وجل أن جعل النفوس البشرية إذا أرادت أن تعصاه يعرقلها في سبيل الوصول إلى المعصية حتى تكف. لذلك تجد أن الله عز وجل في كثير من الأحيان يهم العبد بالمعصية ويسعى في تحصيلها وفي تحصيل أسبابها، والله عز وجل يرسل له العراقيل تلو العراقيل، فمن انتبه فبفضل الله، ومن لم ينتبه فيضله الله عز وجل. ومن أجل هذا إذا زينت لك نفسك وضحك عليك شيطانك وهممت بالحصول والسعي إلى معصية، فراقب سلوكك وأنت تحصلها، تجد أن العراقيل تلو العراقيل. وخد بالك، ممكن العبد منا قبل الشروع في المعصية يهيئ أسبابه حتى إذا فعلها يفعلها دون أي عراقيل. تهيئ الأسباب دي من الابتلاء، واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ تهيئ الأسباب أي تهيئ أنت الأسباب لتكمل فعل المعصية، هذا من الابتلاء. والسعيد من كتب الله عز وجل له السعادة في الأزل. يقول: فلا تتفرغ للخوض بالباطل إلا قليلا، ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية. عندك معناها ولا لا؟ اكتب: وهي المتبعة للشهوات نسبة إلى البطالة أو الباطل. قال الإمام: لكانت أئمة تدعو إلى النار، وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان. أيضا أنبه على أمر نبه عليه الإمام ابن القيم وابن تيمية في أكثر من موضع وقل من يفطن إليه، وهو ممكن العبد فينا لما يتمكن منه الشيطان أو النفس الأمارة أو الشبهة ويسعى في تحصيل المعاصي. في بداية الأمر تجد أن الله عز وجل من رحمته وحكمته يشق عليه تحصيل المعصية مشقة ليس لها نظير، فإذا تاب وأناب وفطن فبفضل الله، وإن أصر تجد أن العراقيل مع إصراره تزول شيئا فشيئا حتى يستمر المعصية وتكون عليه المعصية أيسر من أخذ النفس. انتبهوا، الله يبارك فيكم. وهذا الذي حدث مع الهالك الخبيث بلعام ابن بعوراء الذي قص علينا ربنا عز وجل من خبره في سورة الأعراف، فقال عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الآيات محل الشاهد فين؟ كما ذكر ابن كثير وغيره من أئمة التفسير أن هذا الخبيث ذهب إليه قومه وقالوا: يا بلعام، أنت رجل مستجاب الدعوة، وعندك وعندك وعندك، وهذا نبي الله موسى يريد أن يدخل علينا بلادنا فيزبي نساءنا ويأخذ أموالنا، تعال فادعوا عليه. الرواية تقول: فجاء هذا الهالك وقال: أمهلوني حتى أنظر في التوراة، فنظر بما عنده من علم فقال: يا قوم، هذا نبي الله ومعه الملائكة، وهو مأمور، وهو إيه؟ مأمور، فلا يحل أن أدعو عليه مطلقا. كويس. بعد ذلك أعطوه شيئا من المال، أعطوه شيئا من المال، فلما أعطوه شيئا من المال قال: انتظروا حتى أؤامر ربي. كويس. فبعد ذلك ركب على بغلته وصار خلفه القوم حتى يدعو على نبي الله موسى، وبينما هو يسير عثرت البغلة. ما ممكن وانت ماشي رايح تعصي ربنا بمعصية، واخد بالك، وانت ماشي في الطريق السيارة يصير لك حادثا وينجيك الله منه، دي علامة وبرهان. هل يا ترى هتستمر أم تفيق وترجع؟ ذهبت لتعصي ربك فأخطأت في ركوب السيارة الموصلة إلى هدفك أو في ركوب القطار، وأفقت بعد مرحلة طويلة، هل تفيق وترجع أم تستمر في الغيب؟ دي أشياء ربنا بيرسلها لك، ولكن قل من يفطر. فبينما هو يسير بالبغلة إذ وقفت البغلة وعثرت فزجرها، فانزجرت مرة ثانية، زجرها وانزجرت مرة ثالثة، قالت له: يا بلعام، هذا نبي الله موسى والملائكة، فزجرها انطلقت كالصاروخ. خلاص، ماذا نصنع لك؟ آيات وآيات وآيات، ولكنك لم تفطن وتنتبه. الله يجزاكم بالخير، خذوا بالكم. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء بس من وجه آخر، وهو إيه؟ أن الله عز وجل يرسل لعبده الرزق الحرام، أو بمعنى أدق المال الحرام، والعبد يعلم، فحينما يأخذه في أول مرة الله عز وجل من رحمته ينزل عليه المصائب، واخد بالك؟ مال وبدأ ينحرف ويأكل من الحرام، الله سبحانه وتعالى برحمته يرسل له بعض الآيات. يمرض ابنه بمرض ليس له نظير، تنزل عليه مصيبة ما تتوقع قط، فإن فاق وتاب فمن رحمة الله. طيب وإن أصر لا يجد في حياته أحلى من المال الحرام. يريد نستفيد ونتعلم من هذه الأمور، لأن كتاب مثل هذا إن فعلا إن أخذنا منه معلومة واستوعبناها واستعنا بالله وعملنا بها إن شاء الله خير كثير. أنتم معايا في المعلومات دي؟ يريد ناخد بالنا. لذلك لعلكم تذكرون في قصة الرجل الذي من كثرة السرقة وأكل الحرام تعودت بطنه على الحرام، دي ما بتجيش من يوم وليلة، واخد بالك؟ ما تأتي من يوم وليلة. الرجل اعتاد على أكل الحرام، فلما عجز عن السرقة استأجر شابا ليسرق له، فبدأ الشاب يأتي للسرقة ويعطيه هذا الضال المضل أجرا نظير السرقة، فأتاه يوم بعنب فمد يده وأخذ حبة من العنب ووضعها في فمه ثم لفظه، ثم قال له: من أين أتيت بهذا العنب؟ وصف له المكان، فقال له: أما استحييت أن تسرقني؟ قال: ما سرقتك وما أعلم. قال: هذا البستان انظر ورثته عن أبي، يعني الشيء الحلال الوحيد في حياته ورثته عن أبي. فقال: ما علمت. ثم قال له: ما الذي أعلمك أن العنب عنبك؟ قال: إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبل. متخيلين يا أخواننا الأمر ده؟ ودي تلاحظها في رجل أراد أن يلتزم بالهدي الظاهري ويطلق لحيته، في بداية الأمر يشعر بأن فيها وفيها، وهذا مشاهد عند طالب العلم إذا ارتدى ثوبا طويلا يشعر بنار عند كعبيه، ولكن الشعور هذا سرعان ما يزول إن لم تفطن له وتنميه. أنتم معايا مشايخ؟ يريد ناخد بالنا، يريد ناخد بالنا من هذه الأمور. فربنا عز وجل أرحم بعبده من الأم بولده، فإذا وجدت الخذلان يأتيك اعلم أنك تماديت في الخطأ، تماديت في الخطأ. وإذا رأيت كلما ذهبت إلى أمر يعني تعرقل ففطنت ورجعت، اعلم أن هذا من سعادة الله عز وجل بك. يقول: وسواء كان المعنى وخطم كالحزب الذي خاض أو كالفريق الذي خاض، فإن الذي يكون للواحد والجمع، ونظيره قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لكن لا يجري على جمع تصحيح فلا يجيء المسلمون الذين جاءوا، وإنما يجيء غالبا في اسم الجمع كالحزب والفريق أو حيث لا يذكر الموصوف وإن كان جمعا كقول الشاعر: وإن الذي حنت بفلج ودماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به ثم قال أولئك هم المتقون، ونظيره الآية التي نحن فيها وهي قوله: وخضتم كالذي خاضوا. أو كان المعنى على القول الآخر: وخضتم خوضا كالذي خاضوا، فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك: اضرب كالذي ضرب، وأحسن كالذي أحسن، ونظائره على هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه في مثل ذلك قياس مطرد. وعلى القول فقد ذمهم سبحانه وتعالى على الخوض بالباطل واتباع الشهوات، وأخبر أن من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين. ونظير هذا قول الله عز قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين وإثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذي الحاجات، فهذان الأصلان هما ما هما والله ولي التوفيق. هذا بالنسبة لقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء جاء بعد فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يضل ولا يشقى. انتقل المصنف إلى فصل آخر فقال والقلب السليم الذي لا ينجو من عذاب الله. اكتب عندك ضابط القلب السليم. طبعا الإمام ابن القيم تكلم عن هذا الأمر. حاضر. عن ضابط هذا القلب في كتاب إغاثة اللهفان بكلام ماتع فارجع إليه. حاصله اكتب القلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهي، ومن كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل. يبقى سلم من كل شهوة تعارض الأمر والنهي، ومن كل شبهة تعارض الخبر. يبقى بناء على ذلك الأخبار يعتريها الشبهات والأوامر تعتريها الشهوات. فإذا سلم القلب من الشهوة ومن الشبهة فهو القلب السليم. وطبعا كما تعلمون لا يلزم في القلب السليم أن يكون لا فيه شهوة قط ولا شبهة قط، هذا لا يكون إلا للأنبياء والصديقين. ولكن شتان بين ما يعتريه ثم يتخلص ويتوب وينيب إلى الله عز وجل. قال والقلب السليم الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله به، هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا. نعم. الذي هي المعنين واحد ولكن هنا أسد. اكتبوها الله يبارك فيك. والقلب السليم الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله به. والقلب السليم الذي ينجو، نعم لا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله به. نفس الكلام هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا، فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره، فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته وأمره وشرعه ووسيلته وطريقته، لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره، لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضا. انظر لقوله لا تمر عليه إلا وهي مجتازة، ولكن هنا ملحوظة، لا تصغى بأذنك ولا بقلبك إلى شبهة مهما كنت قويا في العلم وفي تقوى الله، فإنك لا تأمن، فما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه، وهذا الذي نحذر منه غاية التحذير. ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك، وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل. وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره هي الضمير عائد عليه القلب السليم، فذلك ينتظمه. وحقيقة أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حبا وخوفا ورجاء، ففني بحبه. طبعا هذه الألفاظ ففني بحبه عن حب ما سواه، هذه قد تشكل على البعض، ولكن الصواب تحمل على المحمل الشرعي وعلى المحمل الصحيح بعيدا عن محامل الصوفية الضلال، وهو شهود السوى أو فناء السوى وغير ذلك من مصطلحاتهم الضالة. يقول ففني بحبه، طيب اكتب جنبها كده فهو غني بحبه عن حب ما سواه. وبخوفه عن خوف ما سواه، اكتب عندك كده. والمراد بالخوف هنا هو الخوف الشرعي لا الخوف الجبلي، لأن كما تعلمون عندنا خوف جبلي يخاف من عقرب من الثعبان من الحية إلى غير ذلك، فهذا ليس بمقصود، ولكن الخوف الشرعي أي يخاف من الله عز وجل ومن يعني سرعة انتقامه وشدة عذابه. يقول وبرجائه عن رجاء ما سواه، وسلم لأمره ولرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا وطاعة كما تقدم، واستسلم لقضائه وقدره، فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره. لا تغفل عن أن الإنسان لا يسلم لقضاء الله وقدره إلا إذا اعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لا يقع في كونه إلا ما قدره لحكمة، فأفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة أبدا سبحانه وتعالى، فما قدره عليك لحكمة ورحمة بك، فإذا علمت هذا سيطمئن قلبك لقضاء الله وقدره. بس شريطة الأخذ بالأسباب. فأسلم لربه انقيادا وخضوعا وذلا وعبودية، وسلم جميع أحكامه وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجده ظاهرا وباطنا. اكتب عندك الذوق والوجد. لا تعتبر مقياسا على الأقوال والأفعال. والوجد لا تعتبر مقياسا على الأقوال والأفعال مهما استحسنت. بل تقاس على الكتاب والسنة. قال أحدهم افتح قوس أي من الصوفية إنه لتعرض على قلبي النكتة من نكات القوم. إنه لتعرض على قلبي النكتة من نكات القوم. ها؟ في إيه وجه؟ وحدثك لتعرض ملدي ولا هو موجود؟ هو موجود عندكم؟ لا لا لا مش موجود. لا ده انا بمل عليكم. لا الاذواق والمواجد اللي هو اصل كلمه برضه الذوق والوجد مشكله كبيره، يعني ده من كلام الصوفيه وكلام خطير جدا. حاضر. الذوق والوجد دي مصطلحات صوفيه، وهي حاله تعتري النفس بعد ان يمعن في الذكر المبتدع، يصل عندها إلى حالة من الإحساس يستحسن بعض الأمور ويستقبح دون الرجوع إلى الشرع. وهذا الذي أشار إليه الإمام الذهبي بقوله لما تكلم عن من ينكر حديث الأحد والقرآن، قال: إذا رأيت الرجل يقول دعنا من السنة وهات القرآن فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت الرجل يقول دعنا من القرآن والسنة وهات العقل فاعلم أنه ضال، وإذا رأيت السالك التوحيد يقول دعنا من القرآن والسنة والعقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر، فإن جبنت منه فهرب، وإلا فطرحه أرضا وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي. الصوفيين يا أخوانا عندهم ذكر مبتدع اللي هو التطرنح يمينا وشمالا والذكر باللفظ المفرد إلى غير ذلك، بيصل لمرحلة يتمكن منه الشيطان يشعر بأريحية وبراحة عجيبة بعد أن يصل إلى هذا الذكر ويتخطاه، هو ده الوجد. فظنوا أن هذا مجرد الإحساس بالراحة والطمأنينة، هذا يعتبر من شرع الله. طبعا هذا الكلام باطل معي. واحد منهم اللي هو عبد القادر الجيلاني، وقد ذكر هذا الإمام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال عبد القادر: إنه لتعرض علي النكتة من نكات القوم، النكتة من نكات القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل القرآن والسنة. تاني: إنه لتعرض علي النكتة من نكات القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل القرآن والسنة. يعني يقول له: أنا جلست البارحة خد بالك في مسجدي وغطيت وجهي بخميصة سوداء وظللت أحرك رأسي أماما وخلفا مع قولي قيوم 100,000 مرة، فبعد ذلك شعرت بسعادة وانشراح صدر ليس له نظير. هذه النكتة فتعرض على عبد القادر الجيلاني، لا يقبلها إلا بإيه؟ بشاهدي عدل القرآن والإيه؟ والسنة. طب القرآن دل على ذلك، السنة دلت على ذلك، لا، يبقى كلام باطل. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة الذوق والمواجد. طيب يبقى هنا لما قال وأذواقه ومواجده ظاهرا وباطنا، يبقى في هذه الحالة تحمل هذه اللفظة على أن الذوق والمواجيد منضبط بإيه؟ بضوابط الشرع. وده اللي احنا دايما المسلك الذي نسلكه مع أهل العلم في توجيه الكلام ليتفق مع معتقد الإمام ومع الكتاب والسنة، طالما وجدنا إلى ذلك سبيلا من غير تعسف. نعم. نعم. لا، هو مش كده، هو بقول لك ايه، زي اي انسان تعرض عليه بعض الطاعات من بعض الناس، واخد بالك؟ تم عندنا الاصل الذكر مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، ولكن الذكر على هيئه معينه بصيغه معينه لم ترد في الكتاب ولا السنه لا شك انه مبتدع. فهذا الذي عرضوه على عبد القادر، ولكن لو تاملت انت في كلامه انه لتعرض علي النكته من نكات القوم، وانا ضربت هذا على سبيل المثال، واخد بالك؟ لذلك تجد كثيرا من الناس موجوده بكثره، بعض الناس من اللي هم يعني قرأوا في كثير من العلوم غير الشرعيه، ساعات كده يقرأ في الكتاب اي في القرآن ويبدأ ينظر الى الآيات بمنظور طبقا للثقافه اللي عنده، فيصل في القرآن إلى معان يستريح لها ولم ترد عن أحد من سلفنا الصالح، مرفوضة وباطلة، وهي دي تعرض علي النكتة من نكات القوم. وجدنا بعضهم ينظر إلى الآيات ويفهم منها فهما كان الإنسان فينا يتعدى كيف وصل به الضلال إلى هذا الفهم ومقتنع به تمام الاقتناع، أهو ده الضابط تعرض علي النكتة من نكات القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل. يقول: وعرض ما جاء من سواها عليها، فما وافقها قبله، وما خالفها رده، وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له، وسالم أولياءه وحزبه المفلحين الذبين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها، وعاد أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما. يقول: وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله: إن الذين يتلون كتاب الله، وفي قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة، جزء مسمى التلاوة المطلقة، وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع. يقال: أتل أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته، بمعنى تبعته خلفه. ومنه قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها. ويقال: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا، أي يتبع. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا، ولا يخرجها جملة واحدة، بل يتبع بعضها بعضا مرتبة، كلما انقضى حرف أو كلمة اتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى. هنا ملحوظة مهمة جدا، وهي في الصلوات: في الصلوات لا يكون الإنسان مصليا وتاليا إلا إذا تحرك لسانه بالتلاوة، أما أنه يجري التلاوة على قلبه فقط دون أن يتحرك بها لسانه فصلاته باطلة. وكذلك التسبيح والانتقال من الأركان، لأن ممكن بعض الناس يجري هذا على قلبه ولا يتلفظ بها لسانه، لا، هذا خطأ بين، لابد أن يتحرك اللسان بالحروف. تسمع نفسك ولا تشغل من هو بجوارك ولا تشغب عليه، أما أن تجرى الألفاظ على القلب فقط دون حركة اللسان والشفتان فهذا صلاته باطلة وذكره باطل. هذا يجوز فقط في الذكر الذي يتعبد به الإنسان خارج الصلاة، كان يقرأ القرآن ومثلا يريد أن يجري الألفاظ على قلبه هذا، ولكن لا يستوي بالأجر مع من يجري الألفاظ على لسانه. وكذلك في الذكر. يقول: وهذه التلاوة وسيلة وطريق، والمقصود التلاوة الحقيقية، وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره واعتمارا بأمره وانتهاء عن نهيه واتماما به حيثما قادك انقطع معه. خد بالك، ولن يتمكن الإنسان من تحقيق هذا إلا إذا أتى بالتلاوة المعروفة في لغة العربي. تاني المعلومة دي. يقول: وهذه التلاوة وسيلة وطريق، والمقصود التلاوة الحقيقية، وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره واعتمارا بأمره وانتهاء عن نهيه واتماما به حيثما قادك انقدت معه. الأمر ده لن يتمكن منه المسلم إلا إذا أجرى الألفاظ بلسانه وشفتيه، أما عدا ذلك لن يتمكن. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. انظر، تلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. تلاوة اللفظ كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم. يعني إيه؟ كل ما في الأمر أنه أسمعك الصوت فقط، أو أسمع نفسه، أو أجرى الألفاظ على لسانه وبين شفتيه. أما أنه تأثر ممتثلا للخبر بالتصديق وللأمر بالامتثال، هذا ما كان. فهذه وإن كانت تلاوة، ولكنها إيه؟ إن لم تؤثر في القلب بالمعنى فلا خير فيها. يقول: وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل متابعة وتلاوة حقا. اكتب عندك: قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن ثلاثة أنواع. النوع الأول هجر التلاوة، النوع الثاني هجر التدبر والتأمل، النوع الثالث هجر العملي. هجر التلاوة، هجر التدبر والتأمل، هجر العملي. يعني لا تلاوة وبناء على ذلك لا تدبر وبناء على ذلك لا عمل، هذا مهجور، يشكى إلى ربه عز وجل. وكلما فقد الإنسان واحدة كان له نصيب من الهجر المذموم، وكلما فقد الإنسان واحدة كان له نصيب من الهجر. يقول: ثم قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قبل أن أسرد قول الإمام، خد بالك، ممكن يعرض الإنسان عن الذكر، والإعراض هنا يشمل إعراض التلاوة والتدبر والتأمل والعمل. فإن له معيشة ضنكا، اللي هذه الآية من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ من باب الإيه؟ الإخبار، يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. كويس، لأ خد بالك، ممكن الإنسان يعرض عن الذكر فترة معينة من الزمن اللي احنا لسه قايلينها من شوية، وبعد ذلك تكون معيشته ضنك، وكلما أعرض ازداد الضنك ليفيق، فما يفيق؟ يبدأ يأتي الإضلال من الله عز وجل. الإضلال يعني إيه؟ يعني هل تيسر له معيشته؟ لا، مش هو ده المراد. ممكن تظل المعيشة ضنك، ولكن يزول من القلب الشعور بالضنك. ركزوا معايا الله يكفيكم. يعني هو البداية الإنسان فينا ما يشعر بضنك إلا إذا شعر القلب. سيبك من تعب الجوارح، ساعتين نوم بيضيعوا كل شيء، القلب. فممكن الإنسان الذي أعرض والمعيشة ضنك ويشعر بالضنك في قلبه، يزداد الضنك، يزداد. طيب هو ما أفاق وما أنب وما تاب، يبدأ يأتي الإضلال والخذلان من الله. كيف؟ هل يا ترى ضيق الرزق وعدم الفلاح في العمل يزول؟ لا، ممكن يظل كما هو، ولكن الشعور بألم الضنك يرفع من قلبه إمعانا في الضلال والخذلان. وادي ملك أخوانا. طيب ده في احتمال آخر أشد، إن الضنك موجود في القلب والألم موجود، ولكن لسكرة التمتع بشهوات الدنيا ما شعر بألم القلب. والأمر ده الإمام ابن القيم فصله في إغاثة اللهفان أيما تفصيل، فقال: وأمراض القلوب تنقسم باعتبار، اسمع المعلومة دي ولعلكم بفضل الله نسأل الله الإخلاص والدوام، وأمراض القلوب باعتبار الشعور وعدم الشعور نوعين: نوع يتألم به القلب حالا، ونوع لا يتألم به. فذكر النوع الذي لا يتألم به كمرض الجهل. الإمام القيم يقول هو في الحقيقة الألم موجود، هو ما زالش، ولكن لسكرة الهوى والشبهات والشهوات ونعيم الدنيا هو ما يشعر بألم القلب. يبقى الشاهد هنا يا أخوانا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن الممكن أن العبد لا يشعر بالمعيشة الضنك، الله عز وجل يرفع من قلبه الشعور إمعانا في الإضلال، كما فعل المولى عز وجل في أصحاب السبت لما عصوا ربهم وتمادوا في المعصية. أمر المولى عز وجل الحيتان أمرا كونيا أن تأتي يوم السبت شرعا، إمعانا في الإضلال. ده الكلام ده متى؟ ويوم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. ثم قال عز من قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تعلمون إخواني، مثل هذه المعاني التي يشير إليها الإمام ابن القيم لن يتمكن منها العبد إلا إذا كان له ساعة في النهار للتفكر والتدبر والتأمل في حياته. لازم إياك أن تهمل في هذه الساعة، حتى لو انشغلت بأعلى الطاعات، بل التفكر من أجل الطاعات. كما سئلت أم الدرداء: ما كانت عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. يجلس يتفكر، تفكر في ماذا؟ فيما يحدث حوله، ويتفقد أحواله. فإذا وقف عليها إن شاء الله سيأتي من وراء ذلك خير كثير. يقول: لما أخبر سبحانه وتعالى عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده، في معاشه اللي هو إيه يا أخوانها؟ لا يضل ولا يحزن. ما هو عندك في هم أربع أشياء: عدم الضلال وعدم الحزن، عدم الشقاء، عدم الإيه؟ عدم الخوف. في منهم اتنين في الدنيا واتنين في الآخرة، انتبهوا. فالدنيا عدم الضلال، وإيه تاني؟ وعدم الحزن، يعني لا يضل في حياته ولا يحزن إن هو مات. تب في الآخرة عدم الشقاء وعدم الإيه؟ الخوف. يقول: لما أخبر سبحانه وتعالى عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده، أخبر عن حال من أعرض عنهم. عنه هي الضمير عايد عليه، ماشي، ولم يتبعهم. فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي عن الذكر الذي أنزلته. فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل كقيام وقراءة، لا إلى المفعول. وليس المعنى من أعرض عن أن يذكرني، بل هذا لازم المعنى ومقتضى من وجه آخر سنذكره. وأحسن من هذا الوجه أن يقال: الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها. والمعنى: ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكرا. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله، ونظيره في إضافة اسم الفاعل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد، وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم. ولذلك جرت أوصافا على أعرف المعارف، وهو اسم الله تعالى في قوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقوله تعالى فإن له معيشة ضنكا فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر. مش فاهم انت ماذا تريد؟ تقتضي ايه؟ ماشي، لا ادري. وقوله تعالى فان له معيشه ضنكا فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر، وجعل هذه الايه احد الادله الداله على عذاب القبر. اكتب عندك في الهامش معتقد أهل السنة في عذاب القبر أنه يقع على الروح والبدن لمن كان له أهل، لمن كان له أهل أي لمن حق عليه العذاب. ولهذا قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اكتب عندك، والنسيان في لغة العربي له معنيان. النوع الأول وهو ضد الذكر، ضد الذكر، وهذا منفي عن الله عز وجل. معنيان، الأولى ضد الذكر وهذا منفي عن الله عز وجل، الثاني وهو الترك. الثاني الترك. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا. فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار. ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا في القيامة الكبرى. ونظيره قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت. ونظيره قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة، فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم، وهو من المقول المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه كنظائره، وكلاهما واقع وقت الوفاة. وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر. والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. اكتب عندك بل بلغت حد التواتر، وعليه من أنكر عذاب القبر فهو كافر كفر أكبر. والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكا، وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة. العاجلة هنا اللي هي يا إخوانا الدنيا. يبقى يخطئ خطأ فادحا من يظن أن التمسك بشرع الله يجعله لا يتنعم بمتاع الدنيا، خطأ بين. ولكن الإشكالية جت في منين يا إخوانا؟ الإشكالية أتت من عدم الفهم الصحيح للتمتع بمتاع الدنيا. هو ده الخلل جه من هنا. الكل بدأ ينظر إلى التمتع الحسي، والتمتع الحسي كما لا يخفى عليكم لا يخرج عن مأكل ومشرب ومنكح ومركب وملبس ومسكن، غير كده ما فيش، اللي هو الحسي. وإذا تتبعت هذه المتاع كله تجده دائما وأبدا مبدوء بتعب ومنتهي بقذر وأذى، فيش فرق أبدا. يبقى لما الإنسان يأتي ويجعل هذا هو مقياس التمتع بمتاع الدنيا، هذا فعلا ذهب عقله ولا يعي شيئا فشيئا. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة. طبعا من باب التنبيه فقط، لأن مسألة عذاب القبر كل الحين والحين. المتتبع ما يحدث في مصرنا من فترة مش من دلوقتي يجد أن هذه القضية بين الحين والحين تثار، إما من رجل مندس بين طلبة العلم ليثير هذه الشبهة وقد رأيناه، وإما ممن لهم الصول والغلبة في الكلام دايما يثيرون هذه القضية. لذلك مرة، ودايما الإثارة بتكون بشيء من الاستطار لينظرون رد الفعل. خد بالك من الكلام ده كويس وركز فيه قوي، ما هو الطعن في الثواب ده هيجي ازاي؟ يأتي خبيث يقوم ايه يلقي شبهة، كما قرأت بعيني في جريدة من الجرائد في وسط عنوان جانبي كده: عذاب القبر علم لا ينفع وجهل لا يضر. بس وما فيش تعليق. الكلمة بقى بيتلقفها الناس كل حسب ما عنده من هوى ومن معلومات. فأرجو مسألة عذاب القبر أن تحكمها. تحكمها إزاي؟ بالأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهنا الإمام ابن القيم فسر الآيات التي ذكرناها بالتفسير السلفي نقلا عن الطبري وابن كثير والدر المنصور إلى غير ذلك من أئمة التفسير. واخد بالك القاعدة اللي احنا خدناها اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. كلام ده ذكرناه حاضر همددا. أريد أن يحفظ يا مشايخ، ما تنتظرش إن أنت تراجع عليه، لا، مثل هذه الأقوال يكفي أن تملى عليك مرة واحدة وبعد ذلك تستظهرها وتحاول تردده. ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. أي والله حاضر حاضر. ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله. مفتر يعني كذاب، مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. شو سبب منها؟ وقال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طيب اكتب عندك كده في صفحة متقدمة ومعنى الضنك هو، ومعنى الضنك في قوله تعالى: فإن له معيشة ضنك. ابن القيم ما ذكرهاش هنا ولكن ذكرها في موطن آخر. ومعنى الضنك هو تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع. تعب دائم وهم لازم، يعني هو بيتعب ومع ذلك مهموم، وحسرة لا تنقطع. الله يا أخوانا لو تمعنت في هذه الألفاظ الثلاثة ونظرت إلى أرباب الدنيا تجدها أمامك كرأي العين. أي والله، تعب دائم ومع ذلك هم لازم، وفي نفس الوقت دائما محصور، وحسرة لا تنقطع. وقد رأينا كثيرا من أرباب الدنيا للنهار يعمل ويكد ويتعب، فإذا تكلمنا معه طيب دقائق للصلاة كان رده عليه، وحد فضل الصلاة أكثر من رجل نتكلم معه في هذا الأمر، وتجده يعني ينام ويبيت ويقيل بملابس العمل. أهو تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع. يقول فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله، فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه، وهو يحسب أنه مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسهم قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون؟ قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي. نعم، ما فكر يوما أن يتعلم شيئا من شرع الله، ما فكر يوما أن يحضر درس علم، ما فكر يوما أن ينصت لناصح. وده عياذا بالله نوع من أنواع الكفر يسمى كفر الإعراض، وهو ناقض من نواقض الإسلام، ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشرة، فقال: ومن أعرض عن ذكر الله لا يتعلمه ولا يعمل به بالكلية. مطلقا أعرض، مع أنه في إمكانيته أن يتعلم شرع الله عز وجل، فهذا ليس له عذر. وكما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل إيه يا أحمد؟ هو ها كل من وقع في شرك أو كفر يعذر بالجهل حتى تقام عليه الحجة. طيب، هب أن الجهل من سعيه ومن كسبه، أحسنت، يبقى الضابط كما قال أخوكم ضابط العذر بالجهل، وأن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في كل أمور الشرع إلا إذا كان الجهل من سعي المكلف وإيه وبسببه، يبقى هو الذي تسبب في الجهل. لأن احنا قلنا أصلا الإنسان منا أخرجه ربنا عز وجل من بطن أمه يعلم ولا لا يعلم؟ إيه خالد؟ ها؟ أنت خرجت من بطن أمك تعرف حاجة؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ده الأصل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتزيل الجهل، كويس؟ فإن لم تسعى في إزالة الجهل فقد تسببت في وجوده، فلا تعذر أمام الله. عشان كده احنا بنقول لكل من يسمع، حاول جاهدا أن تزيل الجهل الذي عندك، فإن أعرضت وقلت المقولة الخبيثة، كل واحد عارف الحلال والحرام، فين؟ وريني كده فين؟ انظر إلى البلاد وإلى العباد. لأن هناك فرق بين أن يعرف الحكم معي ويعرف العقوبة والأثر السيء المترتب على فعل المعصية. هل يوجد أحد في الدنيا لا يعرف أن الربا حرام؟ الكل يعرف. أو الزنا حرام؟ الكل عارف. أو الغيبة حرام؟ الكل عارف. عارف الغيبة حرام والزنا حرام، يا راجل أعوذ بالله، طب الربا أعوذ بالله. ولكن ما الذي حمله على الإقدام على هذه الذنوب وغيرها؟ عدم علمه بالآثار المترتبة على الذنب وخطورة الذنب. ودي لابد من العلم ولابد من الاستماع، وده الذي افترق فيه الناس. كل واحد يقول لك خلاص احنا عارفين الحلال والحرام وعارفين ان دي بدعه ودي سنه. قال لا، طب لما تقوم عليها وانت تعلمه؟ يعني قلنا ان الـ الـ الـ الـ الافراح بالوضع الذي يحدث في مصرنا حرام، وايضا ما يفعله بعض الناس ممن استهواهم الشيطان ويجي بنته تتجوز يحمل متاعها على 10 سيارات مصحوب بآلات المعازف، هذا كله محرم لا شك في ذلك. طب هو بيظلم عليه ليه؟ لأنه ما عرف الأثر السيء المترتب على ذلك. طيب بجهله بالأثر السيء المترتب على فعله يعذر بجهله أم لا يعذر؟ ها؟ لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، لأنه علم الإيه؟ الحكم الإيه؟ الحكم الشرعي. طيب يقول قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أوتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله انتبه لعدم بلوغ الرسالة، لعدم بلوغ الرسالة ما وصلتوش، بس خد بالك لم تصله وهو بذل الوسع ليصل إليها أو تصل إليه ما استطاع. وهنا بذل الوسع أمر نسبي، يعني إيه؟ لا نستطيع أن نضع له ضابطا. يعني مثلا نقول ايه، والله احنا هنقول ايه اذا كانت المسافة بينك وبين تحصيل العلم 100 كيلو فليس لك عذر، 100 كيلو يبقى لك عذر، يستحيل الكلام ده، مش موجود في شرع الله، بل هو امر ايه، ها، امر نسبي، وكل حالة بحالتها، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من امرنا. انتبهوا لي كويس، لان احنا قلنا إمكانية طلب العلم والقدرة على التحصيل يختلف من شخص لشخص. يقول: لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليه. العجز العلماء قالوا بينقسم لقسمين: عجز حسي وعجز معنوي. حسي يعني إيه؟ مشلول، واخد بالك، أو ما عنده أموال، فقير. طيب معنوي: لا يفقه، بليد الذهن، أعمى. كل هذه يا أخوانا إيه؟ من الأعذار أو من أنواع العجز الذي يحول بين العبد وبين طلب العلم. يقول: لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليه، فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، اللي هو مين؟ الذي فرط وقصر في طلب الهدى. وأما الثاني فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه بيرد على أهل البدع ويقول: ما قال ربنا وما كنا معذبين حتى نخلق عقولا؟ أخبرك، لا، قال حتى إيه؟ حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص، يبقى بعثة الرسول ووصول ما جاء به الرسول، الأمرين متلازمين. وعلشان كده العلماء جابوا إيه؟ أهل الفترة، واخد بالك؟ عشان كده العلماء بيقولوا: البلاغ والنظارة لأنذركم به ومن بلغ، ورسلا مبشرين ومنذرين. دي حجة الله على خلقه. وقال تعالى في أهل النار: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. انتبهوا، الله يبارك فيكم، وأمعنوا النظر في هذه الآية. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ده من باب الإخبار ولا الأوامر؟ ها؟ الإخبار. أريد أخي الفاضل أن تتمثل وتتوهم أنك صاحب هذه النفس، وشوف هل تتمكن من استدراك ما فاتك أم لا تتمكن. لا تتمكن فاعمل فأنت ما زلت حيا، اعمل ما زلت حيا قبل أن تندم وتتمنى أن تستدرك ما فاتك. لا تتمكن. حاضر. نعم يا أخي فضل. مش فضلتك أصبح من الوجوب أن الإنسان عشان يتلبس بعبادة معينة أو أي عمل في الدين وأمر به أن يدرس في الخطة؟ طبعا لازم. فدي غايبة عن الناس، بيقول لك في ناس يقول لك المعرفة، فهو المفروض هو اللي يسعى ويكتب. ما هذا قلنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبه، الله يبارك فيكم، لهذه المعاني. نريد ونحن نقرأ الكتاب نستشعر ما فيه ونتربى سويا على الخوف من الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أي المستهزئين بشرع الله. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الحجة دي تجوز أم لا تجوز؟ ليه؟ من يأتينا بالفصل فيها؟ لأنه يحتج بقضاء الله وقدره على الإيه؟ على المعائب، وهذا لا يجوز. ما الذي أدرك أن الله لم يهديك؟ هل اطلعت الغيب؟ أو تقول حين ترى العذاب، هنا رؤية عين، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. تمهل، تمثل نفسك أنك صاحب هذه النفس بس، وأمعن النظر وتدبر قبل فوات الأوان. ثم كان الرد من الله عز وجل: بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خلاص ما في أي إشكال خالص، لن يعجز الله أحد في الأرض ولا في السماء. أي ماما نعم جزاك الله خير أخونا، جزاه الله خيرا، بيريد ما تقول في إن المعيشة الضنك تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع، وبين الهم الذي كان عند نبينا وعند الصالحين من علماء الأمة على أمر الدين، المعني بهم اللازم أي على أمور الدنيا وليس على أمر الدين، وهذه هي صفة وشيم أهل الدنيا، ليس له هم إلا على الشيء الفلاني والشيء العلاني. أما الهم الذي يعتري المسلم من كثرة المبتدعة، من الطعن في أهل السنة، من تلون الدعاء، كل هذا لا شك هم يقطع القلوب، ولولا أن الله عز وجل ربط على قلوبنا لهلكنا منذ زمن بعيد. نعم. هذا تحتاج أسأل أخونا ويقول كيف يفرق المسلم، هل يطر الهم الذي عندك لأجل الدين أم لأجل الدنيا؟ هذا أمر إخواني عزيز، ولكن من لجأ إلى الله سيوسعه عليه، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم شرعا، وهو مدار على المصداقية مع النفس. يعني أنت مثلا صدرك ضاق وحزين، ليه؟ والله يا أخي امبارح أتاني خبر من مبتدع ضال نزل بيان أزعجنا جميعا، محزون ومش عارف أعمل إيه، عمال اقول دعاء الهم والكرب واسال الله ان يفرج عنه. ايه اللي حصل؟ والله مبتدع طلع بيان خرب الدنيا خالص، بس عاوزه مصداقيه مع النفس. فجاه لقيت نفسك مهموم محزون، خير والله متضايق شويه، ايه اللي حصل؟ والله كنت عامل شغلانه هكسب فيها 5000 خسرت فيها 10000. خلاص اصدق مع نفسك بقى، يبقى انت من اجل الدنيا. يبقى هنا الضابط فين؟ ها الضابط فين؟ المصداقيه مع النفس. وهذا دائما إخواني التي أوصي نفسي وإياكم دائما به، أن يكون عندنا درجة عالية من المصداقية مع النفس. كن صادق، يعني لا تسمع ما يقال فيك من مدح فهو مجامل، واظهر الحقيقة المجردة أمام نفسك، عندها بعد الاستعانة بالله سيستقيم أمرك على شرع الله عز وجل. نعم ما اسمع. العجز في طلب العلم عجز حسي وعجز معنوي. حسي اللي هو قلة المال وعطب في بعض الأعضاء، معنوي أن يكون بليد الذهن، يعني نقول له ما بيفهمش خلاص، هذا على قدره، لأن هذا كلها يعني من الله عز وجل. نعم. تقصير في طلب العلم مع الاستطاعة يعتبر من التكذيب والاستواء؟ لا، ما يتقالش كده. التفريط في طلب العلم مع القدرة والاستطاعة هذه معصية، إن جهل العبد من ورائها فلا يعذر بجهله، ولكن احنا بنقول التكذيب والاستكبار أن يعرض عن الشرع بالكلية ما يتعلم منه شيء قط، هذا هو المعني بكفر الإعراض والاستكبار. طيب، يقول من أول فين احنا وصلنا؟ ونحشرهم يوم القيامة أعمى. طيب، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اختلف فيه هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر. والذين قالوا هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. اكتب عندك هنا ظنوا بمعنى أيقنوا، بمعنى أيقن. والذين رجحوا أنه من عمل بصير البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهو لم يكن بصيرا في كفره قط، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق، فكيف يقول وقد كنت بصيرا؟ وكيف يجاب بقوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى؟ بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمل بصر وأنه جوزي من جنس عمله، فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب، كما ترك الذكر في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة، وعلى تركه ذكره تركه في العذاب. وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. اكتب عندك روى البخاري من حديث أبي قتادة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقيل له كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. إن الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال قتادة بلى وعزة ربنا، قال قتادة بلى وعزة ربنا. في هنا مادة علمية كويسة للوعظ والإرشاد مؤثرة، ولكن قبل أن تشرع فيها بالوعظ والإرشاد أريد أن تمعن فيها النظر والفكر، وكلما قرأت نصا توهم أنه عليك، وهي بعنوان صور الطائعين والعاصين في أرض المحشر. مادة علمية للوعظ والإرشاد مؤثرة جدا، صور الطائعين والعاصين في أرض المحشر. هنا إلزاما أن تقف على النصوص الصحيحة وأنت تتناول المادة حاول بضدها تتمايز الأشياء، فالضد لا يظهر حسنه إلا الضد. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، دي طاعة. على الجانب الآخر يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر، يطعهم الناس لهوانهم على الله. بضدها تتميز الأشياء. تدنو الشمس من رؤوس العباد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وخبنا يحشر الغادر يوم القيامة وعلى استه لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. فلما تجيب الضد والضد يكون له تأثير. بس أأمل قبل أن تطرح المادة العلمية استظهرها كويس، وأمعن فيها الفكر، وتوهم أنك أنت الذي يفعل بك كذا وكذا. لأن دايما، ودي نصيحة من أخيكم في الوعظ والإرشاد، كلما كنت مقتنعا تمام الاقتناع بما تقول كلما أثر كلامك في من يسمع، والعكس بالعكس. طبعا احنا بنتكلم على الغالب، ما هو ممكن يكون معك أناس ربنا عز وجل طمس على قلبه، أو مبتدئ ضال لا يرى إلا بدعته فلا يتأثر بكلامك بل ينقض كلامك، ده ما يأثرش فيك ولا تتأثر به ولا يهزك. ليه؟ صاحب قلب مريض بعيد عنك. ولكن دايما أصحاب القلوب الطيبة يؤثر فيهم الكلام، وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمة الله عليه لما قيل له: يا إمام، ما بالنا إذا وعظتنا بكيت ولم نبك، وإذا وعظنا غيرك بكينا ولم يبك؟ قال: يا بني، ليست النائحة كالثكنى. النائحة مستأجرة، واخد بالك، والثكنى هي التي فقدت ابنها، فهي تبكي طبقا لمحبته المغروزة في قلبها. طيب لحظة واحدة. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قيل في هذه الآية أنهم عمي وبكم وصم عن الهدى، كما قيل في قوله: ونحشرهم يوم القيامة، ونحشر يوم القيامة أعمى. قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. ومن نصر أنه العمى والبكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق، قال بعضهم: هو عمى وصمم، وبكم مقيد لا مطلق، فهم عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه. وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يرون شيئا يسرهم. وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك، وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك، ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد. وهذا مروي عن الحسن. وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها، سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم، فيصيرون بأجمعهم عميا بكما صما، لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون، ولا يسمع منهم بعدها إلا الزفير والشهيق. وهذا منقول عن مقاتل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والذين قالوا المراد به العمى عن الحدة، إنما مرادهم إنهم لا حدة لهم، ولم يريدوا أن لهم حدة، هم عمي عنها، بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا. فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر، وأنه عمى البصر، فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحده في الدنيا، فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. اكتب عندك: رؤية الكافر لربه عز وجل في أرض المحشر. الصواب أنها تقع، ولكنها تختلف عن رؤية المؤمن لربه.

احشروا الذين ظلموا أزواجهم وهذا الحشر الثاني. وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون، وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عرض الرب تبارك وتعالى وحكمته. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.